أحسن الله إليكم ومثابكم. هذا سائل يقول: كيف تكون نصرة إخواننا المحاصرين في بعض البلاد؟ وهل يجوز لنا الذهاب هناك للجهاد أحسن مؤمنين؟ نصرتهم بما تستطيعون، بما تستطيعون من الدعاء ومن التوجيه والنصيحة، وأما الذهاب هذا لابد من إذن الإمام، أنتم محكومون تحت سلطة، فإذا الإمام جهز جيشا لنصرتهم فانضموا إليه، أما أن تذهبوا بدون إذن الإمام فهذا لا يجوز، الجهاد لا يجوز إلا بإذن الإمام. بنو إسرائيل ماذا قالوا لنبي الله؟ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لابد من قيادة، لابد من سلطان، فلا يجوز الفوضى في مثل هذه الأمور. وأنتم تعلمون ما حصل في الماضي من الخلل من الذين ذهبوا إلى الجهاد، والله أعلم بالنيات، ذهبوا للجهاد وحصل ما حصل من تغير أفكارهم وما رجعوا به من أفكار وما حصل من الشرور والعواقب السيئة، كله نتيجة لعدم قبول النصيحة من العلماء وعدم إذن الإمام لهم، حصل ما حصل.